هي الفضل وبسم الله هي راس المال. كاين اللي يجي السبب ديال الموت ديالو على الصلاة ديال الظهر، كيصلي الظهر كيموت فوق الصلاية. كاين اللي جا السبب ديال الموت ديالو تقاضى الأجال، كان يقرا في كتاب وعلم ذاك الكتاب، علمو فين خلى القراية ديالو لحد فين خلاها ومات. كاين اللي جاوا بيدفنوه لقاو باقي حاط نسيترو تاع الشراب والكاس فوق القرعة. كاين اللي مات كيودن. الله أكبر، راه كيما تموت كيما تقيد باش مات، وداك الشيء مكتاب. والمؤمن راه ما كيتعذبش، شتي المؤمن؟ المؤمن راه ما يتعذب لا في معيشته لا في، والمؤمن راه كيمتحن، راه المؤمن كيدوز عليه الامتحانات، المؤمن راه كيمتحن. حيت انت مؤمن راك يعطيك الله بهاد الازمه ما عندكش ودارك الجوع، وكيسكن حداك وكيسكن حداك شي مسحوق ما يصلي ما يصوم وديما لاباس عليه، ديما عنده الفلوس باش يقول لك نشوف هذاك المؤمن اش بيدير بحالو، ولكن هذاك غيتجمعوا لي رجليه. ربي كيخليه تي تيسمن الضحيه اللي كتجيبها. اللي يبارك الله يعفوني، اللي يبارك الله يرقو السر. ريحوا معنا سيدنا الثلاث ولا اربعه والخميس وكيموت نهار الجمعه. مات مؤمن الشقع كيمرض اربعه شهور، واكل ليا تما وشاهد الزور، ما كانش يعتقد بالله، كيمرض اربعه شهور تيخنز وكيموت نهار السوق. حاضر لي غير العيالات ثلاثه وخا قيمة شوه بيه الله في الدنيا خلي العيال. حاضر لي غير العيالات. ويلي ويلي ويلي يا اخي كيما تموقف الله يستر، الله يجمع لنا السلامة يا رقية. ألوح علي غا حصينة يدخل شي مصيبة. الأخرى زعما تولندية مقابلاهم راه قال لك لي مات مقيم كيسالوا القرد الإلهي. وعزيزي والمؤمن كي المؤمن مسكين كيمتحن، المؤمن كيدوز عليه امتحانات بزاف، كتجي أزمة تاع الفلوس ما عندوش وتجي، ولكن كيما كنتي كيما دازت الحالة راه حنا مجمعين مع مويل العقل الرجالة. هاد الناس راه كلشي مساكن صحابنا الكليات وحنا هادو، وراه كيما كانت الحالة تقول بخير. أي كانت أي معيشة باش كنتي أرضى بالحكم ديال اللي خلقنا كاملين، وانت راه ما مغضيش كاع وتقدر تقول بخير، لأن الرزق كيداير. الرزق إلا بيجي لعندك راه كيحول واحد الخطوة من نير لنير، ولا من كتوبر لكتوبر، ماشي النير بالضبط. غير المهم الرزق إلا بيجي لعندك راه كيحول خطوة من سنة لسنة، تيشوفك ربي كيدير واش رضيتي بالحكم ولا لا. أنت راه ما مغطيش ولا ما عندكش، كيدير السي محمد أنا بخير، كيدير رزيق بحال هكا جاي عادي يلقاك الآخر. واسي فلان ياك بخير، وسيدي اللهم لك الحمد هاد الساعة سيدي بخير بخير. الخطوة الأخرى راه كاين اللي كتا يقرب ليه الرزق ويقودها، ما بقى ليه والو، تا ما بقى ليه خطوة وحدة، ويقول كيدير أنا كالخرا طالع ليا النما بواحد متاع واحد الرزق كيطلع جهد البويهات. كيكتبوا ربي لذات اخرى، حيت انت ما رضيتيش ما صبرتيش ما راك انت بتكون بخير. واحد الراجل ما مات توصى ولدو، عرفتي شنو قال لي الساعه فاش فيه الموت مسكين وكيقطروا ليه الماء، كضرب الانسان بعد كيعود كيموت راه كيجيب واحد القطن ديال صوفا ولا كتسمع شهادو لا اله الا الله وشهادو ان محمد رسول الله، كيقطروا ليه. اش قال لهم؟ كلموا لي الاولاد ديالي، كلموا لي الوليدات، جا ولادو كتعرفوا ولدي راني في السفر حيت مؤمن حس بالموت داخله وبخير، حس كاين الموت الموت داخله هو راس خاليه كيضحك حيت عارف ما معديش. وليدي راه الموعوظه هادي، انا راه كنموت وراه حسيت بهاد الرجيله بردت، وعاود لي واحد العالم واحد الفقيه كان صديق ديالي اللي قال لي الرجيله بردت راه كذا كذا راني كنموت. ايوا ما تبكوش الموت حق ولدي، طلوا بعضياتكم طلوا فمكم طلوا في الوالده. أخوكم الكبير، ديروا بحسابه، كونوا على يقين، كونوا بخير، كونوا كذا. الموت هذه وديروا بالسليكة وجيبوا الطلبة والمنافق يدعر مزبلها إلى غار هو حيدخلع يدعر بقوة دار في غادي وخيلة بيت نموت يا أخي دارني راسي بيت نموت وخيلة بيت نموت يا أخي وإلا بيت قوة دالي هو شهد لي إلا بيت بيتيح قوة دالي هو شهد لا لا خي أبريك شهدوا لا إله كي تخلى طب ما أقول مات طرق أنا مات ولا باقي مخلوع قال لولده قال لولده الكبير والكبير هو الحق سبحانه عارفيش قال لولده قال لي يا ولدي أنا وصيك واحد الوصية أنا أبوك هو سيدي الوالدين ما تقتل ما تحيي فيما داق عليك الحال عود قرأ سورة ياسين من القرآن صورة من القرآن صورة ياسين عود يا ولدي فيما داق عليك الحال قرأها ومشات الأيام تقريبا واحد 12 عام باش مات بواه واحد النهار جاي من واحد العرس برك برك برك الله يرضي عليك واحد النهار جاي من واحد العرس في البادية في البادية جاي من واحد العرس بان لي شي وحدين جايين سكرانين وهو جاي واحد الوقت في الليل واش قال؟ قال هاد خياتنا هادو غيتكرفصوا عليا اللهم ديك الوصية اللي قال با نقرا هاد السورة ديال القرآن يا قال لي إلا داق علي إلا تزيرتي في شي غلط قرا سورة ياسين والله تنقراها بالله وهذوك جايين كيديروك بنادم دين مو ما يبان معاه كان هنا دين مو البشر ما عنديش ما ولي جمال انا بنادم فهمتي هو جاي اش قال؟ قال الخياتنا غادي يشرب فيا الفضول وانا ما بغيت صداع ما بيت مشاكل والله تنقرا هاد السورة من القرآن اللي قال الوليد وربما يا قال لي وقت ما بسم الله الرحمن الرحيم ياسين واحد فيهم اسمه ياسين هو يقول زكا زكا ما تضربش هاد الخلاوي كيعرفني هنا شتي الوصيه تاع الوالدين كي دايره هذه وصيه الوالدين شتي لا كبر الوالد شتي لا باك كبر كون منه على بال وحضي منه ما يجي جاهل كيعرف كون على بال من الخاتمه كون على بال من الخاتمه ديال الوالد إلا قال لك دير ولدي دير إلا صالحة دير وإلا فيها الديفو أنت غاقول واخا صبر الوالد أنا راه ما عنديش إيش نوطار ولا كمان جا ولا أنا عندي كليمة إلا زعقت ما نعاودهاش سنتي تبارك الله ما جيت يضحكوا الناس اللي أش قال؟ لكن أنت في الأربعة حضر معنا ضميرك حضر عقلك ونسى المشاكل هم الدنيا راه يفوت مشاكل وها سيدي أنا دخلنا عليكم بالله واحد الكلمه قولوها كاملين قولوا هذه الكلمه راه زوينه قولوا الله يرحم الوالدين الله يعطيك الخير باقي سخونه تحيا انت اخر اخويا واش معاك الفروج ولعب وحدك الله يلا الله يعطيك الخير ويضرب سبعه الليل والدجاجه اربعه ناس مخارين عليها في الدار كون هي يقلب بوحده يجي الراجل هاد الدجاج هنا هاد البيض ما ناكلوش ولا صح عليكم والمراه يا ودي الله يهديك راه ما كتبيضش ولا لا كتعرفوش تقلبوا كاينة ويني بعيد هذيك راه غير المعدة الله يرضي عليك راه تخطب لي الكاميرا دوك اللي داري دي الله يشافيه دخلنا عليكم بالله مولا شي بركة إلا ما قولوا ما كاين كيف الزمان صعيب وما كاينش كيف ربي طبيب وما كاينش كيف الوالدين حبيب شتي أمك إلا مرتي ليلة علاش أنا كندير الدعاء ديال الوالدين هي الأولى ما كاينش رامي ما كيبداش من الدعاء ديال الوالدين شتي أمك إلا مرتي ليلة ادي ليها صحة عام سيروا شوية النور سخروا غا من الحوايج وخلونا غا قاعدين مع عاطينا تاريال والطبار ديك من فوق ما ريتاه ورا الحاجة هو يخاف منهم ها هما عاديك تاريال وما زال نطلب فيه قعد قعد اسمع ها شتي الدري الصغار شتي الدري الصغار عندي معاهم الاجر واخا ما يعطيني تاريال عندي الاجر دير الاجر مع امو وبواه شحال ما كيبينوا ديال المراه العشيه وصيفط درينا كيبي مركي البيت ونهار سيرو كل راه جا هذا كيديرها وخدام يطحن ويهضروا عليا انا والله هاد الماي الحلاقه الا مزيرين مارك باقين هنا والمراه تعاود ليها كيشتي ما كيمشيو حتى المولا دورين ما بقانا شاد انا المراه كتحب في الراجل ثلاثه عقلوا عليهم ثلاثه الحويجات واخا تكون المراه تسمع فيا انا ما كايناش انا الرجال انا مراه كتحب في الراجل ثلاثه الحوايج اشنا هما الصحه كباب المال والجيب يكون عامر والجيب الاخر يكون عامر راه بين جيوبه عرفتي هذاك قال لي يا سيدي اسمع واحد دروك اش قال لي داميرو عرفت اش قال لي داميرو دروك المراه اش بغات الصحه فعلا انا نفسر لي شتي المراه واخا تكون غير باغيه تاع الزنقه باغيه ديال الزنقه وصيدتيها عمرها ما تدوزك من البلاصه فيها السلامه حيت ديما بتجربك واش صحيح بيت زطتها ولا لا انت بيتي غاتسلك ماشي قنيه ماشي ها انت جميلة ويلي على خواف علاش ما نهبطو من هنا هي تيكون دوزو هاد التيمين سطوبيسة نهبطو على المحلاب وندوزو هي ها ها ها تدوزتك مع الدرفير خذنا بالله خونا ذو الضريف ولو هاد بنادم معاك لا لا كانت له غنى هنا انا كان دا غنى هنا هي راه فين ما باتت في خير شو بنتي لا بتمشي قلب وما المرأة فين ما باتت فين ما باتت المرأة في خير علاش دابا المرأة كدين السعود في الحق والدري كيدي عود واخا يخلي بوعو من المال ديال قارون البنت مسعود وهاي فرقوا الوراثة البنت مسعود والدري عود علاش جربوهم بالبول جابوا لي من قراي وهاد الطالب عفريت هذا الى بدون ما نضيعو ذا واحد قرعة اللي بال فيها عود قرعة ديال الليترو خلي ديال الفانيل واسع تخدم البنت قرعة ديال الليترو اضرب هاد الدري اضرب هاد الدري للطاطفة البنت كي دارت مسعود وراك صافي سبحان الله العظيم وشوف شوف دابا ها هو واخا يخليه واخا سبحان الله العظيم شوف هاد الدجاج سبحان الله بيضة وشوف دجيجة بيضة شوف اه واخا يجيك وحده الله يعطيك الخير خليها هذه طيبه ياك طيبه صافي خليها تنسى ليها اسمع الله يعطيك الخير صافي الراجل كيما يكون الراجل كيما يكون كيحب الخير الخور على المسلم ياك سولوا عليه كيف المسلم يا سيدينا محمد صلى الله عليه المسلم قيل عنده جوج خويزات وكله وحده يعطي لجاره وحده واليوم انت الراجل يقول لك الله بنت غدا معاك لا سيدي الغاجة لا ما ما لا لا لا لا ها هما تغداو ها هما تغداو وراه قال لي بنت غدا معاك وشوف المسلمين ها هو كلا شبعوا بقى شبعوا بقى الطعام في الطاجين واش ولا كيقول والله الا كون غاجلنا داك البوهاج الله إلا قال لي نتغدى ما قلت ليه ها هو غشاط دروكا غير خويا الجبل حس بالراجل مني يكون انت ضرك الجوع مني تكون انت جيعان حس بخوك شوف الجيعة اش كيدير اللي يقول لي تعالى داكشي اللي كاين تشاركوه انت تازك كبتيها ضربت هذا العروب الله إلا هو يبقى ايوا ما درتيش ما كاين اجر ها هو ابقى حس فيه فاش جيعان لا يديكم الصداع شحال ما هضروا كيتقلب عليه الغوت فين ما كانت الهضره قلس سير بحالاتك اش تمشي للجوقه؟ علاش الجوقه راه عمك تحضر ليها؟ وإلا مكتبة لك شي بوني سير، أنا ما نحسدك على الرزق ديالك، سير جيبها ورجع، كون عاقي عندنا كرمني الله ينعل والدي، ولاش غادي تم؟ كون عاقي عندنا ولاش غادي؟ كون هذيك كون اللي ما درتيهاش، ما كون زيرتي القضية وبعثتي الله تكون بخير، الراجل راه كيجتال البلا. ويلا كنتي قاعد فشي جلسه مع شي رعاوين وبان لك بتلب بالفلاس شلت نوريك كي دير، راه ما غادي يخلوك تمشي، ولكن خلي صندالتك ودي صندالت واحد اخر باش يعرفوك غايجي. تقعد معنا صافي عطينا وقت وغادي نجي. ها صندالتك مالك؟ ها صندالتي ندم شلت راه 160 ريال خوش صباح ديك الخبار عندك الزهر ولا الماء منضرب هذاك المنجل الله ينعل به والديك. شوف انا كي وليت بالدم ما درت والو كتشلخ كتنفك قلبك. اللهم سير بحال هذاك سير وهاد مع الوليدات، والوليدات يلعبوا حداك، والمراه بنت الخير. الى عندك شي مراه والى عندك عاشي عيشه الله يفرق بينك معاها الله يجعلكم تتعرى وما تصبحوش بجوج. أنا أنت فيك أنت تتزوج دي الدابة ما كاين خير، أرى الناس دروك راه من لوك ولاو ما كيتزوجوا تيقلبوا. أنا سيدي هاد ولاد المدينة الدريتو الحاضرة كنشكرهم على واحد النقطة، ما كيتزوج بالبنت تيتسارى ضميرها كامل كيدير 4 سنوات هو معاها أخوة الزاد. شوف انا هيما بنادم راه يدخل قريب يمدي راه لي شهر ديال الكونفيتور ديال الواد بنادم ما كيبيش يبان الخراوات باهي الشيء تابع مراه حامله في راجلها. هو يجي راجلها بزاف الاخرى مجوجين البو كان هزا من حق الله راه واش بيها الخراوات كان هزا علاش تحري عليه شتي بنت الخير المراه المراه بنت الخير إلا بغات تخرج مع الراجل ديالها عزيز عليها الزوج ديالها، إلا بغات تخرج مع الراجل ديالها كتختار عليه هي كتختار عليها شي يلبس، هي كتختار عليها شي يلبس، أشنو يلبس باش يخرج معاها. شوف السي محمد فهمتي ديك السوربيت الخضراء باقيش لبسها فهمتي كتبان بحال شي ميكانيسيان بحال شي فهمتي بحال شي واحد أشهي القحبة. جمتها في صخوط وشوي ماري المصباح ولا القحبة يا الوالدي وماش. يلا دير الفخر راه ماتت وجارو تا هو تاجارو وتاجارو مسخوط هو الجار راه كيكون حداه تا هو واحد بحالو منحوش شاري جديد نهار العيد هرب ها هو يدور ها تاقيتو قلت لكم لي جيران مسعود مارك عود اين عواشي اين عواشي انا عمرنا عيدنا ياك عمل اول كاس ريال ولا نهار العيد وهذا العام ضحية هربت اش من عيد اودي يا سالم لا حول وبقى فيا الحال لا ويدور شكون اللي قال لي ولا من فرنسا ولا يدور فيك واخا قسيور مولي المهدي ياك ما جيران كتار ولا الصالة غا خاوية ها الفصيل الاخر مسدود راه حنا جيران راه مفرش كوكوت منو تم ثلاجة تم صابون ويلي راه الدوش تم حنا ماشي جيران ولا ودير ديك الحديبي انا جيران جيران وحنا رجال خلي نتخاف يخلي كاين الخراوات قداش طلبوا غا الكاميل واتفك كاميله متقوبه ودي ياسر ها كنخرف يا الله بخير الله يسعدك الوالدين يا ربي رحمه لهم ودوروا معنا واش ما لقيناش فيكم انتم مفركشين قول لي الناس مقاده تقول انا مصور في بيتا كاس شكون اللي قال بسم الله وحنا فين بغى الله والله ما نتقلق من هذه المهنه ما عاد راه حنا تاخذينها وصافي. شكون اللي قال الجمل؟ رحمة الوالدين الله يصاوب. والله الا المراه عندي عمل الاول المراه ديالي انا ولكن كلامني يبقى هنا. هاكم مخربيقين ديروا لي شي سيركوي توكلني شي تعلب. جا العيد الكبير هي الدور فيا قالت لي فلان كانوا عندي انا شي خرفان في الباديه كنعلفهم وداك الشيء ربعات خريفين. قالت لي عرفتي اش غايدير؟ راه بين ذبحوا هذا الحول الكبير. قلت لها والله ما نذبحوا. لا لا لا انا بين ذبحوا هذا الصغير واش انا ملقط غا عند الناس بدريهم ونضيع هذا الشيء والمبدرين راه خوان الشياطين. انا بين ذبحوا هذا الصغير قاتلنا ياك انا وياك والوالده ديالي وبا وولدك بارك. قالت لي لا الا ذبحنا حول كبير راه غدا قدام الله كيركبوا عليه ويمشوا للجنه. يا بنت بغا صغير كبير عندي ولدك انا بمشي على رجلي. جنة بعيدة ودابا نلقى شي واحد في الطريق دابا حاولي غا بوحدو راكب عليه غا هو كاع الكريمي يطلع اللور. لا اضحك وانت غاطير ليك انت فيك عم قرنس عاشري بين ضحك ويلي المنزله يا اخي المنزله انت طلقتي ربعه تبارك هو تجاوب تفوج معنا واش شتي هاد الضحك اللي كنضحككم شتي هاد الضحك اللي كنضحككم سولت عليها انا الطلبه قلت لي دخلنا عليك بالله واش عندي الاجر سكت ما تحجر ولدي الله يربحك هني غيديك سير للجامع دير لهم الطح لا ما تكرفسهم مالك راسك القرني يلاه. هاد الضحك اللي كنضحككم اسيدي سولت عليه واحد الطالب قال لي يا وليدي الا الا كتضحك 40 رامي في رمضان قلت لي رمضان كنخدم قال لي كنخدم في رمضان قلت لي قال لي بان لك الله قصر في الجنه انا كره لا حد انا ضرب ضحكت غير 40 انا ماشي خير كثير الله اللي كيخلص ضرب يعاود لي يار خلينا مات جا نهار الاربعاء كاينه واحد البالا تما كبيره كيسولوا صاحبي تما خلينا مات جا قال لي كيديروا فيها بنادم بحال هكا باه هنا كتصلي الجنة وهذاك صحيح هذاك باه انت كتصوم لك الحال بارك هاي دي رابنا لك الحال بارك راب يعني ما طلع هنا ما طلع طلع سي والحاج حاج انت دار عندك كيران ياك اي شكون قال لك شحال من كران 80 80 واش كنتي موصي الشيف ورد على البشر على شي بنادم الا كان غادي في الطريق شاد الكودرون كتقولي لهم هزوه معاكم وكتعرف لا ما في مازوت ولا قانون ضريبه ضريبه وياك الا هز ذاك المسكين ياكل مازوت ما هزو يخلص ضريبه هزو يخلص بعض جهنم غتلاقي هنا المرأة وغادي نجمع جينا نجمعو ايواش الموت هادي ابرك الله ربي دخلنا عليك بحول الله كتصلي ايوا وليدي ما يدخل مشى الخش جوجة انا وليدي مات لي الراجل 73 كاين عندنا هنا شكون اللي كديري في دارات الدنيا ربي راه عالم عليك حنا كنسولو صحاب السؤال سمعي بناكير ومنكير ايوا وليدي انا مات لي الراجل وخلى لي الدويره وكيجيني الضو ويجيني الكرا والسير وراكم عارفين مزيان كتصوبي الصوفه فيها لاجر زرابي نقافه نقاشه الحنه مزيانه اش كديري؟ انا وهي وكان جوند العيالات وجوند الزواف القحبه الله الله الله راه تدير لعك كاز رباس هي دخلنا عليكم بالله هاد الناس اللي جات اللي جات سلامت الحاج وا سيدي لالي حرم منو شي مسلم قول وامين زرنا وطفنا ورجمنا الشيطان تبعت وانا تفات جدا كل شي الحجاج راه بقينا نتابعو هرستو بعد طاح لقيت غاسعيد تاعنا هو كيفاش تيعور شبيه ليا في ابليس هجينا طفنا كون جبرت انا نموت تم وانا غادي نعاود ان شاء الله الى انا من الحياه انا والمراه انا والحاجه ان شاء الله شكون هادو الله المسخوط جبل الحج هاو او زعما غفر الله الذنوب تاعو جاب تسبيح العذاب ودي يرحم انا ولادي والله ما نسمح لهم صيفتوني للقهرة عصير حج العذاب العذاب نعود كي وقع إلا عود لك تبكي 19 يوم وحنا في السماء أنا زلقت أوقف عليا النبي داتني الغمضة في الطيارة كمعت أوقف عليا النبي الطيارة قال لي أنت هو سعيد قال لي جيت الدير قلت لي بين طوفو قال لي إلا أصبحت هنا خلي ضربوك لي واقع أولادي أنا دعيهم الله حاصل طيارة وقفت بالفو نصور رويت في المطار قالوا ديروا جوجو حساب بيت غداو قالوا لي عرف دارو تحلى قولها ازدوني انا بريك جوج جوج من البلاد كانوا بيزدوني انا واحد صفر شوية شوية طلقونا من الطيارة انا شهد الكرموس سبقني طاح لي من قطبي طاح شويه داني البرد حتى انا في الشماعيه والله هذا اللي عطاني ليا شي واش كيعاود والعزيز يا محمد ما عز منك الى رب العباد هو المحامي ديالنا غدا امام الله بضرب عدريه قولوا صلى الله عليه كل شيء درنا الذنوب انا كنهضر معاكم شكون اللي فات من الذنوب اللي ما دار الذنوب يحسبها لي ما عمرو دار دنا ياك ما كدبت هاي بيه شوي تفكر شي حمار انت قاعد يبي لك الا ميجا واللي قال لي بسم الله في حق سيدنا محمد عمر الباطل ما يتصرف عليه اخريتو قداش الله يرحم العالي وكون غير خرا ويسكت الى بيت بي حاشا السامعين بيت خرا حاشا هاد الناس بيت جلس اقعد وقول اعوذ بالله من الخفتي والخابات ماشي تخرا وتغني وقرب قرب لينا واو جي تردك او تردك ونادو بقى حاضيها راه فيكم هاد القضيه كاملين الله يسلمك والله لا تحرك الا ما شاف حتى هي طرف من الكبد الله يسمحنا من الوالد هاي نودي ديريك وشو قداش واش كيقول اخويا انا مربوط في هذيك ناديه انا مربوط يخرج مربوط يا اخو والله ما كذب والله الا مربوط انا على ما كنظن والله الا مربوط خاصو عاوتي بوتبن جحش اللي دار يدير الله يعفو علينا ها العار ولاد البلاد راه حنا اسيا راه حنا عزاز عليكم راه كنعرف اش كاين والله الا هاد الناس الا صحابنا كاملين والله الا كاين اللي مسكين الحلقه ما كيجيش ليها ونهار كنكون هنا في البلاد كيقولوا ودي الفرايمي شنو نفوجه شويه نهار كنخوي البلاد والله القسم يجي الحلاقي اللي دار يدير الله يشافي وراني جبت النبي سيدنا محمد جدنا وجدكم من النكاح اني كهر مزيان ماني جبت لكم درتوهك كي يقول البساله راه كي دار هنا وجا البساله اني كهر مزيان عندك يبلك شويه النقي والكرافاده والبابيو ارقب مرحبا شاف لي شوف سروال في كاين راه بدا فيه المشي عند الثلاجه وسيري هنشر واخا تقول لي البيت بيطيح غيزيدنا زيد من الاول هذاك سن دروك هاك هاك اخويا الله يربحك هاك بسم الله الله يسهل عليك يا ربي عاون هاد الناس بسم الله طلبه كيجيو كاع للسلكه ها هما كيجيو للسلكه ويديروا هك كيقراو ويحسدوا بعضياتهم باش اللي يدي مع ديك 150 ريال وما جنى أموما ياك بنا لك هود من الهازين أزرق دي طعينك الله سويا وما السماء وأوغي وعسكرية عسكرية انت كتعيف فيهم كتقول شو هذا الشعر بالخمر أرى ما عفناش كل غادي الجنة وشكين جاء غادي الله لك نعلموني الله ياك سكيري نضحكوا فيه سكران دينهم فهو سكران وكيعطي خور فهو طالب وحسد خور طالب حسد خور وسكران كيعطي خور شرب الله تشرب برا عكرك وطحن الباقيت وما يصبح تيفتح هكا 5 درهم هي اللي عندي نورتي ديما تقصي معكر والله اسكت وشتي بنادم راه فوق في ديك ديما هما كينطقوا على الفال بنادم فوق فيكيك ياك فوق فيكيك فراسك اش تلقاو فيه كاملي شانش شكرانا نعرف نعملو شرب وانا جنة وفك لي هاد المشكل انا لا انا انا لا لكني بضميري هاد الارسي الله يلاقيك السلامة الله يلاقيك السلامة الله يحن عليك وما اش كيتسمى هادشي دروك والله تنوريكم اش كيتسمى كيفاش تصور لي انا في ضميري هاد المشكل اللي عاودت لكم ليك بهاد الضيق بهاد الشيء كيتسمى كيتسمى العسل في الجلد تاع الكلب القرآن في صدره هو ظليل العسل كيجي في الجلد تاع الكلب الله لا تقدير هو قاري ويني العيد ولد واحد الفقيه مسكين غادي للسلكه زربان وعندو غاجلابه وحده وعزيز عليه طرقتها واحد السدره شرقتها من هنا عجبت السكينه هو يكتب واحد الورقه هاد السدره اللي حفر تحتها هاد السدره اللي حفر تحتها بواحد 3 متر وكاين تحتها خزنه صندوق وعلقها فيها ليز واحد غادي يسقي والله الا خزنه تحتها 3 متر جاب الفاس قلبها كاملة النهار ده خرج عليها الطالب وشرق الجلال ولي ده الشهد الله يحول عليكم الله يسلوه الشهد مولا شي بارك أقول الله يربحوا أخير أش حاو ما أطبوا لي الخير كتجي حدا الحانوت وديريك مسا الخير ما كنتي سد نهار الخميس شتي هذا ديك المرا هك حق الله تيبقى عندك على الميجا والصوف عاود دوز من عظام كل اربع لاربع ما كنتي سد ويلي عيقتي اتصل بيك ديك النهار في بورتابل حيت النمرة ديالي عندك ياها المهم شحال كنت كاش ويل على 100,000 فرانك عيقتي اسمك والله المهم 10,000 فرانك دابا ندوز لك الباقي بحال بحال حنا بحال بحال راه اللي عندي عندك ولي عندنا عندك ولي ما عندك ولي ما عندك ولي ما عندناش راه ما عندناش ولا حنا ما عندناش النهار ده خرج واحد يرق راسنا هنا ما درهم ها مولا وليدا والباقي الله بالفعل ما كاينش اللي كيعبر ما كاينش اللي كيعبر على الباغيات الله يعاونهم ما كاينش اللي كيعبر على الباغيات قد شلوح تجي للحانوت والله ما تدي منه ريال محمد ما تلغبور هذا ما يش منك يا ربي ارفعوا نعل وما قلت لي بواحد الطريقه عنصريه مال على هضرك يديرها زعما خاصني الحوان ولا فهمتي غير ما كنت سال ما يسمعني شوفها فاطمه المحل بها وشرا زود دي مزقيده ايه الخوارب ولا ما عندنا ما نديرو الخوارب شكون اللي صوب معنا باك يضربو الصمت يا شكون اللي يجبد الدرهم هادي يا رسول الله كاين باس جينا نترجو واش نهار نموت بشي حلقه واش نهار نموت بشي حلقه نبقى نغوت تنطردك ويبالك شي فقراء نادو غادي يهضروا علي القى دي عيف في القحا دي عيف ديبي واش الله ما كانش رات في العش كواد ويدا اللي لقيت في الدراهم الله يلقي الله يقول عليه راه ما يخلي تا سوق راه يدور لي غوت ويبالي واش عاودي درنا لي غوت واش عاودي تدينا لي كنضحكوك والله يا ودي الله ويلا متنا ما تقولش كان يجي شي واحد يمرمد هاد الحلقه يمرمدها وتقول هاك ها الكريمي مسكين ما يرحمه يا شتي الى عندك شي كويسيده ديالنا تبقى تفكرنا بها ماني ضامن عمري يديرو في جيبو واحد صاحبي مسكين الله يعفو عليه يقولوا امين دار واحد الكسيده الله يعفو عليه يقولوا امين وصديق ديالنا مسكين وكيحن عليا ديما الله يعفو عليه والله يعفو على جميع الاسلام في طريقه الضرب الساعه يا خويا ما نجحتليش العمليه بعد كيمشي للحمام غا يشوف شي حاجه يتهوجو كامل ديالها حتى انتوما تقتلوا الله يعفو عليه واخويا ها كيما بين ندير لكم ندير لكم الله يغفر لي وكاين اللي مسكين بدا يعاود على الاخر هي شحال متاع واش تقدر يجيبكم اللي خرج دروك خاطر خر راكب ورقد هو عاد الشلح سيداك الكارواح الشلح دوز 40 عام ما يتمزال خرجوا كار جديد لمن نعطوش لمن نعطوش شكون شيفور ليه لاصيان اعطوه المحن دير غنسكم واش ويباني واش مريقته هيا بقات فيه غنضرب دين مو شده القلاوي والله لو سمحتي كبيتي في تابو قب بنادمو وهذا خرب خرجوا القرش 80 عاود الله يربيك بعد يسخر ويطيري بدا جا ما صوب العزاق هاو تلاقى معاه هاش من كيران تلاقى معاهم في الليل شي جوج تاع الليل تراقد غادي لك انت وسيدي حراجم ويلا تقلب ما يسمع شي ذكرك الحويس سراه وادي قلويني عرفنا هذا قلقل نعس والكار غادي كاين واحد الفيراج قدام داك الشيفور قاسح غير بون بالفرن والخاه هذاك دار راسو مع الكوسه واه تقلب هو يدور بعد فاخر الله يلقى القوالب الاحمر الاخر خلعتينا علي انا لا كان عقلي غايب مع المشاكل قال تقلب داش قلاويك الله يعليك الغلط وما ينوضوا ليه شي بنات البنات تاهما تخلعوا ويلي يا خويا مالك على هاد الحالات شي مصيبه تخلعتي يا اختي يا بشرى ويلي والله تابلت ويلي تفزقت مع ولد خالتي تقلب واحد السياره نهار اثنين هيجيك وبقيت مخلوعه من ديك الوقت خويا حشوم عليك هو زعما يداوي القضيه والله الا تنحسبو تقلب خرين كاع فكرك فيك خرين واحد خينا دار فيا ديك النهار انا دار فيا والله الا دار فيا واحد خينا ديك النهار عيط ليا قال كريمين عام تعالى علاش لي ما دير شي طوموبيل قلت ليه علاش قال دوز لي معايا البيرمي هنايا من الاول ما عندي ما ندير بها غير البيرمي دوز دوز بيتو ندير طوموبيل انا شبيتها نوحلها في المازوت وانا غمسكين كل نهار صحاب القانون مي عرفوا غنقام لي وكفوك في الشانطي بلاصي مزيان. انا كنقلب هنا وكنبر هنا بلاصي تقلب تقلب عليك بلاصي تما تقلب عليا كنقلب هنا بلاصي تما مزيان وطلع الوريقات كنبر عليا كنبر ها كنقلب هنا وكنبر هنا كنبر كنقلب هذا رفاق وماني ما نمشي في مرسيدس مخرجها مولها ب 14 مليون وراقد 150 ريال لقات تقول لا تعطيني لواحد اخر دي معاك هذا سكتت الفران الفران مطلعو مولاه ب 50 مليون ونطيب فيها انا خبزه بسته والى حرقها يوحل رد علي مع 11 اجي من تولي استدري الحاكمه ب 50 مليون اجي هذه خبز ولا كنفوت تهدوا على الدقيق ديال الناس ما حشمتيش تا هو كاين يولي هو يطلب فيه على ستة سمح لي ما كناش هنا كثروا النار داروا البنوات يولي يطلب وشوف الحالة علاش الشيخة مسكينة الشيخة غاجات وهزت عريجة وسيرة يا ذا ذا ذا ذا راه عندها مشاكل الولاد يقراو عندك تحقرها ولادها يقراو وعندها مسائل وصير اصلي هذا الكوام نجي بارك على الفلكه اي بارك على الفلكه راه كل وحده ودارها الكوام نجي راه في دارو بولادو خاصين مرتو راه ما كاينه تم ونهار كنجي لعراضه كيلقد الشيخات من ديرهم يلا سحب انت مجموعين كاملين واجي للفلكه والله دي تحنوك هات خرنت هاي وما يعطي هذاك الفرانك يعذبها ما خليت غني عليه يا اسم هذا خينا سعيد يا با سعيد تعالي ولينا بارك الله الله يلات عليك بعدين وما كاينش اللي كيعبر على العربية عندنا حنا كالجدرمية الله يعاون موت هتجيب يا الويلي شاف اكاديم تبنو ومو تغوط حدا السويدان الله يا ربي تدو مع الثمانية غاية تحنو مع العشرة هاي شو دروك هادشي يركات الى وقفه جا دور الحلقه هنا اللي جيت تكع عليها تهرس شي بيجو اللي جيت مغط عليها شو الصطابي تاع البوليس يخلوها في الدرب ما فيها حتى واحد والله لا تجدي منه يخلوها غات ما تبات ما تدوش هي تا كاع شي واحد من العربي ما عارفين الا كدي كدي كدي يا مرادر اي كيعجبوني هاد ليجون انا هاد ليجون كيعجبوني في العطله دير غير الشور وصافي ديالنا جاب هذا اسمع ايهو مبروك علينا هذا اللي بي اشري شي جمال جمال جمال هذا اللي قاعد تقول انت كي داك الدجاج الرومي في شكريه الشاف اشوفه ارى الاخ ديالك يقرا معايا الله بدار هاي تخينا نرتاح ولا هاي تخينا نسنطر كورونا ولا لا اشي كوريتينا بتبيض ولي داري دي الله يحولي اخاني جاي الله يصلحك والرومي انت بتدبعو جاي عندك ابو هذو كما فراسو بيموت كاع او كاين شي واحد بغا شي 70 طير غايذبحو يلوحو الاخرين دايرين السيرفيس بحال يتخلصو انا بدي السي عبد الناس كاين اللي صاحب الطو واخا الله يفرحك الله يفرحك اسي كاين اللي صاحب الطو كيشري ليها الضحيه ب 30000 صاحب الطو الضحيه ب 40000 ومو جاب ليها جدي عندو قرن كيجن خاص خنوت لها بجمع معاها في المراه فرقلو كي يجي البديل امو مسكينه دخلها امو المسخوط اللي جابو فرقلو كي يجي البديل وصاحبتو شرا لها حولي دعبني مسكين دير له بحال الكل عروس فرقلو كي يجي البديل ها والله الا المراه تخلعت ولا تهضر معاه اش قلت يا حبيبي واد عينك الله على انت وليك امشى ابوه مسكين بدلو جاب معزه باقي العيد 15 يوم جاب معزه وربطها في السطح غيمشي للجامع ويطلعوا ليها الرهوط الدراري الدري صوار واحد جاد من القرن اخر يكربل هاي طيروا سخونة يا كاش الله ونهار ذبحوها نهار ذبحوها واحد فيهم مبقاش ياكل انا ما بيتهاش مني انا البسان ما يمر به الله قال والله راديك نايم اللي يدير ليها ما ياكل فيها غب وحده ويعيرها عيها باش للوين على والديكم يا خلوها صالحة هذا سيدي هشتي اللي ما عنده ورقة أنا أخويا أنا وزيد الله يعاونك الله يلاقيك السلامة والخير بارك الله شيطان من الكرموس تاعهم الأول ريالات الله واي زيد أسيدي زيد والله يرفعك واي الكرموس تاع الدرك راك يعبر على البادية صح كيف بقى ياكل والبقرة يتابعك تاكل في جلوف شبعت ورقدت هو باقي عاد حصل تزمت ماخر اربع ايام وتبدل ولا يرمش ولا غايش فيه لاباس امسعوش ما تسبريتش انا الديام هيا لا فيك ما خرجناش على برا شويه جابوه السبيطار شادة فيه مرت اوين رجلها هذي تعود شوار المصران فيه 18 شبر ستل ماكلة وستل الماء وستل هوا ماكدا كل شيء الناس راكدا انت تبطر في السطح شادة فيه المراهنة وشادة فيه خط المراهنة ونسيبتو هزا الماء وتابعهم في موقف كيزيدوا الماء بيو كيسخن ونسيبتو شادة جلابي دهنة وهزا القرعة كيش تنسيبها كيكون عزاليها نسيبها عزو سيرو سيرو بلقى عيد غادي هو مسكين عيد لك ساقت عليا روحي المسامحة المسامحة المسامحة حين ما تنوش تونيش اش بيناك اش من غلط قادي الزرعة تاع الكبار هذي بقيتوا على يدك راه مسخوط غبر ونسيبت وراه ما تنساش واحد القضية إذا جابوه السبيطار كيلقاو العيالات تم راه ما خشي العيالات كيسولوا كيلقاو العيالات على المدينة كيسولوا لاش جابوا هذاك الراجل هالمرأة هي تسعة مالو مسكين كسيدة هو معنقين له مالو مسكين كسيدة قال واحد الكارت تقلب جيت بيركوات ونسيبتو لا لا بنيتي لا لا فغات بعتو العين كبور دار كرويلا كبور دار بغل هواس دوري خرج دود عينه شوية جبدوه في واحد البياس جبدوه في بياس خل عنده الطبيب سر خير كي بقيت انت شوية بي الحكم والكرمون هايدي شوية صابة درتي البلا مزيان كمل هاد نشوف هاد الدواء هذا مزيان صابك كتح شوية مزيان نعاودك مع النقيطة مزيان كل شيء الحمد لله شحال قدها؟ خامس وإلا بالك من الدخول الخرج كنت ونجر معاك الباب شحال عندك أنت؟ هاشي كريمي ساتا وديا اش كيقول هذا الاخ هذا كريمي بتبيعهم ولا المارشي خليت انت جي ناس وتسول على الكرموس لا وحلو فينا الواكل شحال وما كلينا والو هذا الخضرة وديا شحال ليلة وجو الطيلات بارك الله شو هذا المسخوط كيرقق شو هذا المسخوط كيرقق قول نيت تيجو تاع الدرك وصح قول كاروسري تاع الكرموز والمسخوط راه كضربو بيجو وينوض هي تقلبت ووقف هلا ورق الله ينعزيك هلا اش كاين قلبها تاع طاحت لي 8 دريال وبيجي لي بربعة مليون. أعطوه الميزان تاع الصهد قال لي يديروا حساب الكرموس. قال لي يديروا هنا هو الحقوا الكرموس. شو هذا المسخوط شو هذا بيخرج دوب العالم يخرج بالزورنان. أعطوه الميزان قال لي يديروا دارو تبعوا الكرموس. خلوه 4 دقائق جاو ليه البنات الاخ داك الميزان داك السيف هو كان مسماريات كان مسمار تاع الداله 4 دالة. ايلي يا اختي شوف اخويا لا سمح لي ما تردينو نجينا شرا فيه النوامر ايوا تلقتو هنا. شاب انا كيدوب بعينك الله يا خويا هو اللي كاين باش بين عبروا الناس رشيده تا الميزان الاخر دار لي مسخوت والدي واحد تقرد واحد تودر واحد خشيتي كوتش على ركابي كوتش يا بشرى اري الفازه طورني واش هذه خرجه ولا الفازه يا قول لي اضحكت وياك راه اخترتك نهار الاربعاء احنا كرهنا فيه ولا لا بالك ما دير هذه انا راه صافي وتهرس من الوسط لا عرفتي عليا شوي الرهواني والكلب راه واحد الكلب دابا على الكلب هذه اللي قال الكلبه كي كيدير حيت مازال ما توطق كتكون راش خالي مازال ما شدته باقي قشر غير هو يتلاصقو يولي غايسل دفايلي خايف من الكل كي يولي كيجرب غيرنا بالكذا الالاف كي خساره الرعاوي خساره الرعاوي راه كذا الكلاب سبعه جايبين مرا غايديها الاول ويبقى يخلطوا لي غالي قبل كروسه يجي السلام عليكم عاد دخل لاخر عمر بالدقيق واه السلام عليكم غير كويزه وغالي نادي هرب انجيب الشفنج بيجي لك والله لا شتي تفكروا الشفنج والنعناع ما كاينش تبعوا الاخر انت لا تفكروا غير النعناع والشفنج واش ما راه بيدور ثاني جاي والله لا درتي تبقى مع واحد ولا حرام المهر اشد وانا بنادم بقى سلاسه واحد الدرهم يبغى تقرون بيتك تجاهد في سبيل الله شكون اللي كيعرض بيا قصه القصاره كيعرفوا لها العروبيه في الباديه ولكن بعد الناس الحاضره واخا المدينه القصاره ما عندهم معاش ونقولها لك جيت بنت اللي الكل كامل ويعاود لها قصه حياته ويالي ما بنادم كدا وين هذيك ديالها فهمت دارك رقد شعول العروبيه جيبها للدفلكه ما عندهم ما يعاون عم قرد حدا راسها ما زاد ما تعشى ونديرو شي ماتش وبيض ربع الجوع مسخوط وليد نديرو شي ماتش عاد ناض ليها بحال فاش كان ناض سيدنا علي اللي هو وهي تغوت شو مالك يا خويا والله الا حشرت انت ونعطيك هكا والله من جهه تفو على بشر كي داير وشوف احنا انت ولد الهلال وإلا ما جا الهلال نقتلو روح نعطيك المرا راه خطيك مسلمه سيدي شي نهار نصبح قرد انا نيت وسيروا اللور بركو بركو النشاط يعرفوا لي هما لي واو كويس داير ما نشرب ما شري كيشرب عنده باش ينشط راه ناشط اش تخرق هذا ما عنده اللفت ناشط ما عرف ويجاتو علاش دابا السكيني كيبان لك الا سكران كيدير هكا ماشت مسكين يدير هكا وتابعينو الدراري ها با يطيح والله ما يطيح عرفتي مالو كيدير هكا الملكة ديالو اللي كانوا معاه ما بقاوش من يولي يسب الدين والمله وخنز وما تلي عرف حد كيسبقوا قدامه ب15 خطوه وكيهزوا واحد الرايح حمراء وكيدوها في نسقلها كيعلموا لي غير الخطر ولي يلا يمشي لكم يسالي وسول على المحل يجي محل القرا ويدور القدرون يقول لي بول والبيتشيه الدرجين من بول ايه من راحنا ببشر هنا انا رجال وكون غيبول فيه بعدا جاب القلوه وفي بول داخل شكال بنادم وجي بيترو حدا الوليدات ويشرب وولادو مساكن فاقهم النعاس غالقوا القلعة وفرحوا ما بين ذي القلعة ما بين ذي القلعة بين بول فيلا والمرأة مسكينة في الآداب الراجل أعطى بنتو راجل أعطى بنتو الزمان أبعد مشى يطلع على بنتو كي دايره مع الراجل ألقاها كتصلي مع راجلها كيصلوا هو يفرح والله إلا فرح مسكين قال الحمد لله هذا الولد هذا أعطيته بنتي ولا تصلي ردها للدين وشارك معها الوليدات والمسخوط أعطى بنتو الواحد مشى عنده لقاه سكران وخاري حداه هو يدور في النسيم أيي فتيحة هاد با كلها والفقير قام يسمع قال لك مشي كن فيك تيني ولا فيه فخ داك هاك يقول السكير يا ما فيهم خير سمعتي هاش قايب نكسيك لا وهي با مسخوط قال لك بيع ويك ياك قريب الغطي ربي لما سرح يديكم فاتح احمد راه الداهنية بينهم يولدوا الدالي يولدوا البنادو تريكات تكون مرضية وواحد فقير دا يحب الله ورفيه شي برغوت كل ماس دا المخزن وبينهم يولدوا الحلالة وبابا بداز يولدوا الخراجة وبها ارقا جي شو بيش قالوا الطعام راه برد بينهم يولدوا الرلالة واليوم غادي تخطب تقول انت تقول انت واش داخل الديوان كل هاي يسول فيك من قبل يجيب با هو الاول خدام ولا عاد سيركل والزوافر يلا يرد عليهم دابا كيعرفوا يزهدوا لا لا بنادم ما مارش الولي بيجو انت امار شويه دخلت جداها ما تجيب هاد البنت يعذبوك دخلت جداها مالي الكويبره ما كيخرجوا والو وعندوش برديله ما عندوش مع الزبرديله ام على البصر اشوي يدخل خواته مريقل ما تزوجش لي عذبوك الظريف انت اللي بدي بوشراك انا هرج كمان ضربتيني امك واحد الفقير عندنا مسكين في البلاد هنا جابوا ليه ولادو تلفازه من الخارج كولور صغيره داروا الطاقه الشمسيه ركبوا ليه الفقير بدا مفرج هو يبدا واحد فيلم كاراتي طاق شريط ربح جاتو الفقير حاضر ايه ها هم سخون راه ما جبدو هذاك الدري هو حساب ديري انا شتو يا لي الكيكش قال لي لا لا لا لا شويه واحد الولد مسكين تعطب طاح الولد تاع الفيلم هرب غاد قاعد هذاك عامر بالدم ويدير فاخر لا مشى لهين مصيبة يا رب واحد النكويتة زوينة وإني ما دورتوش معي في داري دي الله يشافي والله العظيم إلا واقفين عندي الدراري بصحاباتهم الليل كامل يضحكوا مع صاحبتهم ويلي يا خويا في شكالة بخراوة تعطيني 50 درهم قدام صاحب والخراوة هكا خويا قطع ويلي شي عارف يعيب الدريات ما تقحلها Thank you. والله الا جوج تاع الليل وانا خدام كنقول لهم ديري ليكم القرنص قلت لا اله الا الله من الوالدين الله يربح الله يقطع واش بيدير ولكن راهش ولكن راه عايشين غير مع الجواز راه عندنا الدريري اللي يعاون الله يعاون وصل واش انت حنا دوك نفتخروا بهذا الكلام ديالنا ولا راه حنا كنضحكوا الناس راه عندنا جماعه مع قدره الله والا بنفرقهم كنفرقهم بقدره ديال الله صافي الله يعاون سير طير يجي موهر من بنادم راه صعيب باش تضحك البشر والله لا ضحكتي واخا تهرو كري طالع يا خراب انا نعاود وايد لك نعاود الخير تلقى مدين دي دي الله انا ودك ما يعاود الله يسري قال بسم الله الله يا ودي الناس ما توليش لا لا هذا هذا هذا وصاحبي هذا ياك ياك داود عبد الله فين هو اه شكون قولي محامي انت والوالد دابا خلى لي انا دومين عشرات راني ديك هي ديال بنادم فيها الكمايه فيها الدوش عاودي لا جا قول لي جمال غيشوف معاك داري بنت هو دا خور ضرب دانايا كيش كيعجبوني انا قلت العربيه الدري عنده 40 عام وغنيه الله انا ريت تحسن يسلم على الدوار كامل مساء الخير اخي عيات الخير مبارك هذا النهار كرتنا وهم دوروا صافي الله يسمعنا من الوالدين معقول بيصر الا قلت لي باش متفيه الا ما قلت لي بارك يجبد الماء واش بحبه ولكن الراجل اللي عنده ثلاثه الوليدات والدهم وباقي كياكل العصا من بواه كياكل العصا من بواه والله الا بصح ايش بحبه وياك الله بوا الله يديك على البارك على البارك الله يبارك واشي اضرب الدري اليوم عنده 14 عام تبي تضربوه في ديرك ابي تضرب الطريف ولا والله تنزرب على بنادم برا والفقير ما عرف اش بيدير بالزربه غير شي غير اش بيدير بالزربه ربي الا مش بدون واحد الدين ولي واحد الدين الله يجي من الهم والله يرفق سريك الصالحه الله يصلح وليداتنا وليداتك شكون قال بسم الله عيب كاع والله الا عيب شكون قال الله يعاونك اودي شومه بسم الله بسم الله يا ربي ما يعطيكم الصبر والله دروكا كون جيت شي مره قلت لكم الفلكه لله يا واحد ما يتل الراش راش يباني جرني من كمي غير كريني انا الاول كان عيا عندي جلبه ركاد عرفنا كان دور غاب لي مرحلة بين حولة خد علي والله أرى أخوي أرى أرى ودي الله يشهدك لا لا حركت هذه الشيء أودي قادية كينا ديري لكم حالك وأرى كين بلاد مرا أكتارية عندي الطالبة هذا بساكن كي يقراوا تا أنا نكريت عليهم تيخدموا نكريت عليهم اللي ما عندوش الله يحلى ليه والوبي راه كاين مشكل اعزاز عليه وبغى يدور معنا وما عندوش والله يجيب لك الرزق ما هذه الا عندك الله يهديك هذا راه ما نصيرك شيء واش انا كنت حرفتي الحلقه ولا انا ما كنتش انا بالحلقه انا كنت ندير حانوت وكنت نطلق الكريدي كيجيو عندي الفقراء ها حرا كبار مزيان دير لي سيول ودير الخبيره الروميه ودير الزبده انا في قلب باكيه قلب باكيه هاك تخلص الباكيه وقلها القالب تخلص الباكيه وقلها القالب ثمين الف ريال وانا سيادنا البدايه تاتي انا غادي نعاود لكم لك البدايه تاتي والله القسم قسما بالله وهذا المغرب هذا وناقص فيهم من عمري انا كنت خدام في لوزين ديال كوكا سنين فسله انا تحقرني عمري ما شفت انا عمري ما شفت والله جرى لي مول لوزين كاع كنجمع حلقه دم كنخدموا نبقاو بلا قادمون كاع تدخل شي واحد تقول لي جامعه بلا وين كاري داك يا مان لا خرج على الخاطر ديالي جاتني هاد الخدمه بيه كوكا طيح مشي كامل يا خطر ذاك البوطا كان هنا مالو ضربوه رجع لي مارشارين وانا مقلوب ونطير جي حدا شي دفا بجيدي السوكر راه عقل ايه راه كاين اللي مشى للخارج جاب طوموبيل جمع فيها الدوار كامل قتلو يلا ارموني يا خوف واحد فاخر واحد فاخر والله الا كان حلم بيه ويا بالله فاميتنا في داخل ديال مولاي اطلع الله ولا خير منك واحد البيجو ديال برا في 40 عاود ما حتى كتسخن هي كتيري بيضر في واحد الفيراج والبحر لتحت هي تقرد باقي نعود هو الكوسه للبحر هذا الكال قال ما يحصف مولاي يعقوب اييه هذا عنده سخون الواني وهذاك مع الشرنا خالي راك مخيم معاك ابيله على ولادي ولاديهم يسوقوا مشاو بيخيموا حدا البحر واحد الرحله داو بيبيا ما ذبحوا هذا هو قبلي اه بيد بحال هذا ما غير قبح ويدي المولى سيادنا تريد